من عدم المغفرة الشرك فقط، وبقية المعاصي كلها تحت مشيئة الله، إذا شاء أن يعفو عفا جل وعلا. ولا بد أن يكون لهذا أثر في حساب الله جل وعلا وجزائه. كذلك يقول إنهم يعني أوجبوا هذا، هذا خلاف ما عليه إجماع المسلمين، يعني الأصل الذي يقول إنه تنفيذ الوعيد. فلهم أصول خمسة فارقوا بها أهل الإسلام وكلها باطلة، ومنها أنهم يجعلون نفي الصفات هو التوحيد، وفي الحقيقة التنديد والابتعاد عن الحق، وكذلك المنزلة بين المنزلتين، يعني أن مرتكب الكبيرة يخرج من الدين الإسلامي ولا يدخل في الكفر، يكون بمنزلة بين الإسلام والكفر. هذا ما حد قال به إلا هم هؤلاء، وهي أمور مقترحة عندهم لا حقيقة لها ولا وجود لها في دين الإسلام. فالمقصود أنهم من المبتدعة الضلال، وهو يقول إنه لو طبق مذهبهم عليهم لكان بحكمهم وبمذهبهم خالدين في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. يعني أن القدر لا بد من الإيمان به، وتقدم الكلام فيه. نعم. الثانية: بيان كيفية الإيمان به. كمية الإيمان بالإيمان به أن الإنسان يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني أن التصرف كله لله، كل حدث يحدث قد علم، علمه الله وكتبه، وأنه يقع في الوقت المحدد بلا زيادة ولا نقص. وهو الإيمان بعلم الله الشامل وبكتابته لكل ما يحدث، وبأنه لا يقع إلا ما يشاء، وبأنه هو الخالق وحده وليس معه أحد يخلق أو يدبر. هذا هو كيفية الإيمان بالقدر. نعم. قال الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. يعني لأنه أحد أركان الإيمان، فلا بد من اجتماع أركان الإيمان عند الإنسان ولا ما يكون مؤمنا. نعم. الرابعة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا ليس خاصا به، وكذلك لا يجد طعم الإيمان إذا لم يكن الله جل وعلا هو ربه، وأن يعادي من يعاد الله، ويحب من يحب الله. الذي لا يكون كذلك لا يجد طعم الإيمان. نعم. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. حقيقة هذه الأولية فيها خلاف كما سبق، وليس لي هذا أول ما خلق الله، يعني الله جل وعلا لم يزل يخلق، ولكن المقصود من الشيء الذي علمناه نحن، وإلا خلق الله، الله جل وعلا لا أول له، لم يسبق بشيء، فهو السابق لكل شيء، وهو فعال لما يريد، يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولكن علم العباد وعقولهم ما تحيط بأفعال الله وبما لله جل وعلا، فيجب أن يقفوا عند الشيء الذي يستطيعونه، وإلا أن تتحدد المخلوقات، يعني قبل خلق القلم محدد خلقه، يعني قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب يقال قبل هذا ما فيه خلق، ما فيه فعل لله، يقول ما كان الله جل وعلا معطل عن الخلق وعن الفعل ولكن شيء لا نعلمه. فإذا لا بد أن نقول بأول المخلوقات لهذا الذي نشاهده من السماء والأرض وغيرها، أما الذي قبل هذا فهو أمره إلى الله، علمه إلى الله، ويجب أن يقف الإنسان عند حده. أما أهل الباطل الذين يقولون إن الله كان معطلا فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، كن معطل ثم صار يفعل وما كان قبل ذلك يستطيع الفعل، هذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، يعني أن القلم هو أول المخلوقات على هذا القول، وهذا سبق أن الصحيح أن أول المخلوقات التي علمناها هو الماء والعرش والهواء قبل خلق القلم، لأنه قال لما خلق القلم فجرى بما هو كائن ليوم القيامة وعرشه على الماء، وسبق أن هذه قوله عرشه على الماء جملة حالية، يعني في وقت الكتابة خلق القلم وكتابته أن العرش موجود والماء موجود. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. والبراءة معناها الخلوص من الشيء، ومن برئ منه الرسول فليس بمسلم، هذا معناه. فعلى هذا الذي لا يؤمن بالقدر لا يكون مسلما. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، يعني والعلماء يذكرون النصوص فقط من كتاب الله وسنة رسوله ولا يذكرون الأمور العقلية التي يقولها المعتزلة وغيرهم من أهل البدع، ولهذا لو نظرت في كتبهم تجدها كلها جدل ليس فيها استدلال بآيات الله ولا بأحاديث رسوله، كلها إن قلت قلنا، إن قال كذا قلنا كذا، فهي ولهذا سميت كتب الكلام، وهم أهل الكلام، كثرة الكلام وترديده الذي لا فائدة فيه، فالخير كله في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤخذ منه العلم، وهو الذي يهتدى به، وهو الذي يزيل الشبه. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله: باب ما جاء في المصورين، يعني من الوعيد الشديد الذي لم يأتي مثله في ذنب من الذنوب، كما ذكر شيئا من ذلك. والمصور هو الذي يخطط بيده أو بالآلة الصورة التي هي خلق الله جل وعلا، والله جل وعلا هو المصور، فمن أسمائه المصور. ولهذا ذكر أن هؤلاء يضاهون الله جل وعلا بخلقه، يضاهونه يعني يتشبهون به أو يتمثلون به. وهذا في الواقع إجرام وذنب عظيم جدا، فالله يتفرد بخصائصه، ومن خصائصه التصوير، هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وكثرت الأحاديث جدا في المصورين، وهذا من آيات نبينا صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، لأنه ما كان في وقته التصوير منتشرا، وإنما كان قليل جدا، خطط باليد خطوط، فعلم بما علمه الله جل وعلا أنه سيكثر التصوير في الأمة، وكذلك آلاته، وأن الناس يتساهلون به، فأكثر من ذكر النصوص في هذا إنذارا وإعذارا إلى الناس. فهذا كان أيضا فعل التصوير، يعني بالمناسبة لذكره في التوحيد في كتاب التوحيد، إما أن يكون مذهبا بالتوحيد ومضادا له، أو يكون مذهبا لكماله إذا كان الإنسان ملتزما بأمر الله في الظاهر، وإنما ارتكب هذا لأجل مصالح الله أو غير مصالح، يعني أن يكون هذا من الكبائر، من الذنوب الكبيرة التي هو توعد عليها في النار، ولا يكون مخرجا من الدين الإسلامي، وإنما يكون صاحبه صاحب وعيد كما في هذه الأحاديث. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه في الصحيحين، يعني أن هذا حديث قدسي منسوب إلى الله جل وعلا، والحديث القدسي هو ما أضيف إلى الله قولا ومعنى، الله قاله ولكن ليس كالقرآن يتحدى به ويتعبد بتلاوته وغير ذلك من الأحكام، ولا حديث القدسية كثيرة. وهذا الذي يفترق به عن الحديث النبوي، إن الحديث النبوي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، لقول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الذي يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي، غير أنه هو يعبر من عنده والمعنى يكون من الله، خلاف الحديث القدسي فإن لفظه ومعناه كلاهما من الله جل وعلا. فقال قال الله تعالى، هذا يكون قول الله جل وعلا، ومن أظلم، يعني أن الذي فعل هذا قد بلغ الغاية في الظلم، فهو من أظلم الخلق أو هو أظلمهم. من ذهب يخلق، من ذهب يعني صار يصور، وإلا الخلق الذي فيه الروح ما أحد يستطيعه، ولكنه يضاهي يعني يماثل رب العالمين في كونه يخلق شيئا يجعل الله فيه الروح. ولهذا يقول العلماء إن التصوير الممنوع هو ما فيه الروح، أما الذي ليس فيه الروح مأخوذ من هذا المعنى, يعني يخلق خلق كما سيأتي. فصور مثل الجبال الشجر وما أشبه ذلك, يقولون هذا لا بأس به. وقوله يخلق كخلقي يعني يصور الشيء الذي يخلقه فيكون كأنه هو يخلق, فهذا ظلم, ظلم لنفسه وتعد على الله جل وعلا بأنه يتشبه بالله جل وعلا, وهذا التشبه ممنوع لا يجوز الإنسان يرتكبه. وقوله فليخلق هنا, هذا الأمر أمر تعجيز, أمر تعجيزي يعني أنه لا يستطيع يخلق شيء, يعني فليخلق حبة. الحبة فيها حياة, الحبة التي تنبت الأرض فيها حياة, ما يستطيع أحد من الخلق أن يوجد حبة تنبت كما يخلقها الله جل وعلا. ثم يتنازل عن ذلك يقول أولي يخلقوا, الأول قال ذرة, الذرة تتحرك وتذهب وتمشي فهي حية, ثم تنازل عن هذا فليخلق حبة, الحبة فيها حياة, فلا أحد يستطيع أن يوجد حبة من عند نفسه يكون فيها حياة. وأقل من الحبة الشعيرة لأنها أقل قيمة, أقل قيمة من الشعيرة من الحبة. فهذا كله تحدي لهؤلاء الذين يصورون. فهذا إذا كانوا يكلفون بذلك فلن يستطيعوا, بمعنى ذلك أنهم يكلفون بشيء لا يستطيعوا, لا يستطيعونه, يكلفون بما لا يستطاع. فكأن هذا أمر لهم يوم القيامة إذا أوجدهم الله يقول يخلقوا هذا الخلق فلا يستطيعون هذا. ثم ذكر الحديث الثاني قال ولهما يعني للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله, يعني يتشبهون بالله في الخلق, فإنهم أشد الناس عذابا. هذا قال أشد من الناس يعني دخل بذلك أنهم أشد من الكفار, فأي وعيد أشد من هذا الوعيد؟ هذا ثم الناس يتساهلون بالتصوير كما هو الواقع كثيرا بدون مبرر. ثم يقول ولهما عن ابن عباس يعني للبخاري ومسلم, كلا هذه الحديث متفق عليها في الصحيحين, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار, كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في النار, يعذب بها في جهنم. هذا حديث ثالث, هذه ثلاثة حديث كلها في الصحيحين وكلها فيها هذا الوعيد العظيم الشديد. أول أنهم يتحدون, والأول أنهم لا أظلم منهم فهم أظلم الناس, والثاني أنهم يؤمرون بخلق ما ينفخ الصور الروح بما صوروا, والثالث أنه يجعل لهم بكل صورة صوروها نفسا يعذبون بها في جهنم. الحديث الرابع أيضا متفق عليه في الصحيحين ولهما عنه يعني عن ابن عباس مرفوعا, من صور صورة صور صورة في الدنيا، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، يعني أن يجعلها حية فيها الحياة، هذا تكليف بما لا يستطاع. ثم الحديث الذي حديث السادس لمسلم الذي مضى ذكره مرارا، وهو حديث علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يكسر السور ويزيلها، يبعث البعوث لهذا وكذلك القبر لان الفتنه فيهم اشد. فالمقصود بهذا هذا الباب هو ما تقدم ان هذا الفعل التصوير اما ان يكون مناف للتوحيد واما ان يكون منقصا له ومذهبا بكماله الواجب الذي اذا ذهب عذب الانسان عليه. وزياده على هذا فيه الوعيد الشديد الذي ذكره في هذه الاحاديث، وكل ذلك تحذيرا من الوقوع في هذه الجريمة، هي جريمة في الواقع وإن كان الناس يتساهلون بها كثيرا، لكن لا يجوز للمسلم أن يقدم عليها إلا لضرورة، ضرورة لا بد منها، مثل جواز وهوية وما أشبه ذلك. أما أن يصور للتذكرة أو ما أشبه ذلك فهذا عبث، عبثا يترتب عليه أشد العذاب نسأل الله العافية. فيجوز الإنسان إذا كان واقعا في مثل هذا أن يقلع منه. ثم التصوير شيء معروف، كونه يكون لهذا الحي صورة، وهذا يكون بالتخطيط في اليد ويكون بالجهاز الذي هو أسهل وأدق من تخطيط اليد، فهو صورة بلا شك. الذي يقول مثلا هذا عكس، العكس هو صورة، أو يقول إنه هذا حبس ظل، ليس حبس ظل، هذا صورة ترى وتعرف أنها صورة فلان، هذه كلها مغالطات ولا تنفع ولا تفيد شيئا. الواجب على الإنسان أن ينتهي عن هذه الأمور، وقد حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء، فمن ارتكبها بعد هذا التحذير يكون ظالما مستحقا للعذاب الذي ذكر في هذه الحديث. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله له وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات. يعني المضاهاة هي المشابهة، يعني التشبه بالله. نعم. وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قد يحتج محتج مثلا يقول إن عيسى عليه السلام يصور صورة من الطين فينفخ فيها الروح فتكون طير. يقول هذا بأمر الله، الله جل وعلا أعطاه ذلك ليكون دليلا على أنه رسول، رسول من عند الله، فهي من آياته التي يعطي مثلها الرسل، كل رسول

فالمقصود أن هذا وهم توهم أن له قبل، لأنهم كما أخبر الله جل وعلا أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وإنما شبه لهم برجل من اليهود الذين جاءوا لقتله من جنودهم، فجعل شبهه على واحد منهم فقتلوه يظنون أنه هو المسيح ثم قبروه. على هذا الاعتقاد الفاسد صار النصارى يصدقونهم في ذلك، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وإنما رفعه الله إليه، وأخبر الرسول بالأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم أنه سينزل في آخر الزمان ولا يقبل إلا الإسلام، يقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هذا القرن عند قبر المسيح هذا خطأ، قبر المسيح ليس له قبر. نعم. قال رحمه الله: وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيه ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الآية. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون زائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت والدعاء به وسؤاله حوائجه واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعلى ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. يعني أن أفعالهم تنقسم إلى أقسام. كل هذا الكلام هذا نقله عن ابن القيم في غاية الأحفان، ولكن يقول إنهم منهم من يسأل الله به، يعني سؤال الله بالمخلوق هذا غير مشروع، وكذلك السؤال بالجاه كما يقول بعض الناس: أسأل الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان أو بجاه فلان. هل هذا الجاه جعله الله يعني وسيلة للناس يتوسلون به؟ إذا كان له جاه فهو له، فجاهه مثل صلاته. هل يسوغ أن الإنسان يقول: أسألك اللهم أسألك بصلاة فلان أو بصوم فلان أو بعمل فلان؟ هذا أجنبي عن السؤال، فهو من البدع والضلالات، وهو وسيلة إلى الشرك، وإن لم يكن هو شرك ولكنه وسيلة إلى الشرك. السؤال بالجاه من البدع المضلة، لا يجوز أن يسأل الله جل وعلا إلا بما أمر به وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني فهم يسألون الميت نفسه، يسألونه يقول اشفع لنا أو اعطنا كذا أو انصرنا على العدو، أو وقد يقولون اغفر ذنوبنا كما وقع لكثير من الناس في هذا، فهذا خروج من الإسلام رأسا، خلاف الأول فإنه من البدع والضلالات التي قد تكون وسيلة إلى الخروج من الدين الإسلامي. نعم. قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة. ليس لكل أحد هذا الذي يزور القبور وغافل، ما يتذكر الموت، وإنما يتذكره من يفكر فيها ويعرف أنه سيكبر، أن هذا مصير الناس كلهم، كل واحد لا بد أن يموت ثم يكبر، وقد لا يكبر، قد يلقى في البحر ولا تأكله السباع ولا، ولكن القبر اسم لما بعد الموت. ثم القبر فيه حياة، فيه ابتلاء، امتحان واختبار، كل واحد سيسأل في قبره، يقال له: من ربك؟ وبأي شيء تعبد الله؟ ما هو دينك الذي تتعبد به؟ ومن الذي جاءك بهذا الدين؟ هذه الأسئلة شاملة، شاملة لحياة الإنسان كلها، وإن كانت ثلاثة فقط، ثلاثة أسئلة. ولهذا كثير من الناس ما يستطيع أن يجيب إذا كان ما كان يعبد الله على الوجه المطلوب، ولا كان يعرف الحق، إنه لا يستطيع يجيب، يقول: رأيت الناس يفعلون الشيء ففعلته. هذا ليس جواب هذا. ولهذا يقول له الملك: ما تليت، ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا قرأت كتاب الله حتى تهتدي بذلك، فيعذب. وهل الذي يعذب مثلا جثة لا حياة فيها البدن؟ كلا، يعذب ويحس بالعذاب ويألم شديدا، فالروح مع البدن ولكن حياة غير الحياة التي تعهد في هذا للدنيا، وقد تكون أكمل منها. فالمقصود أن تذكر القبر، تذكر الموت في القبر، ما يحصل إلا لمن يفكر في هذا وينظر فيه ويعرف أنه سيموت ويكبر، فهنا يتفكر يتذكر. ومقصود التذكر أن يزداد خيرا وأن يتوب، يتوب إلى الله من التقصير ومن الذنوب، ويستعد لهذا البيت الذي هو لا بد لكل واحد منا أن يسكنه، وهو ذراع بثلاثة أذرع أو أربعة ويدفن، ولكن هذا الذراع قد يكون مد البصر على الإنسان إذا رضي الله عنه ووسع عليه، وقد يفسح له في قبره وينور له فيه ويؤنس فيه، ويأتيه من الجنة من روحها وريحانها ونعيمها وهو في قبره، ويطمئن في ذلك ويعلم أنه نجا من كل عذاب ومن كل كرب. أما إذا كانت الأخرى فنسأل الله السلامة، هذا التراب الذي يلائم عليه يكون جحيما، جحيما تتلظى يصلاها التراب نفسه. وإذا ولو فتحت على القبر بعد وقت لوجدته على وضعه الذي وضع فيه، ما تحرك ولا فيه شيء، ولكن هذا بالنسبة لنا. أما هو فإنه يألم أشد الألم أو ينعم شد النعيم. وقدرة الله جل وعلا فوق هذا كله، ولهذا شرع لنا أن نتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة. لولا أنه هذا يقع لكثير من الناس ما شرع هذا. المقصود أن التذكر يعني ما يكون لكل أحد. كثير من الناس تجده في المقبرة وفي الجوال يتكلم، وقد يبيع ويشتري، وقد يأكل وقد يشرب. كيف يأكل في المقبرة؟ كيف يشرب الماء في المقبرة؟ هذا كان الأوائل إذا أحدهم اتبع الجنازة يبقض يوما ما يأكل أو يومين، يعني كأنه مصاب، كأنه هو المصاب، يعني خوفا من الموت وخوفا مما يكون في القبر. أما إذا جاءت الغفلة وجاء السهو وجاء حب الدنيا فإنها قد يكون الإنسان بمنزلة البهيمة التي لا تحس. فنسأل الله حياة القلوب التي يكون تدعو إلى العمل الصالح وللانتهاء عن المناهي والأمور التي تكون على الإنسان عذاب وتيرات، نسأل الله السلامة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يعني أن هذا مشروع، السلام على القبور، وإن كان الإنسان يسير في الشارع إذا مررت بهم سلم عليهم وتقول مثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قصدها زيارة فيجب أن يكون لأمرين: الأمر الأول التذكر، لأن الإنسان إذا العاقل إذا رأى القبر تذكر أنه سيكبر، فيكون هذا داع له لترك الذنوب وازدياد من الخيرات، هذا المقصود. المقصد الثاني أن يحسن إلى الأموات الذين ارتهنوا بأعمالهم، ما يستطيعون أن يستجيبوا تسبيحة أو تحميدة أو تكبيرة، فيدعو لهم فيكون هذا خير لهم، خير يهدى إليهم. والمسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. نعم. قال: فأقبل عليه بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه زيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها. هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم أعرضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. قال رحمه الله تعالى: وقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا.